بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر صفة العين لله سبحانه وتعالى. والسؤال الأول: هل نثبت لله سبحانه وتعالى عينا واحدة أو عينين أو أعين؟ وما الجمع بين الأدلة التي وردت في ذلك؟ والجواب أننا نثبت لله عينين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد جاءت العين بلفظ الإفراد، قد جاءت العين بلفظ الإفراد كما تقدم في الأدلة، أن الله سبحانه وتعالى قال: ولتصنع على عيني، هذا بلفظ الإفراد. وجاءت بلفظ الجمع في قوله تعالى: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. وفي قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا لفظ الجمع. وأما لفظ التثنية فإنما ورد في السنة، كما قلنا في حديث الدجال في وصف الدجال: إنه أعور العين اليمنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور. ولا يقال عور إلا لذي عينين، ولا يقال ذلك. فكيف الجمع بين هذه الأدلة؟ الجمع يسير كما قال العلماء، فإن لفظ الإفراد لا يمنع التثنية، إذا ذكر المفرد لا يمنع التثنية. وأما لفظ الجمع يقال: فإنك بأعيننا، أو تجري بأعيننا، فإن الجمع هنا كما يقول أهل العلم يراد به المدلول المعنوي، وهو التعظيم. وهذا معروف في لغة العرب، أن الواحد قد يتكلم بالجمع وهو يريد نفسه، وذلك من باب التعظيم، كما يقال في بعض يعني في المخلوق، كما يقول المخلوق: نحن فعلنا. ونحن كأن يقول ذلك الأمير أو ذلك الرئيس، يقول: نحن صنعنا ونحن فعلنا لكم ونحن، وهو يقصد نفسه. أو تقول: نحن قد حذرناكم ونحن قد فعلنا لكم ونحن، وأن تقصد نفسك. هذه المراد بها في لغة العرب التعظيم، وهذا شيء معروف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الجمع بين هذه الأدلة سهل، فإما أن يراد بالجمع ما دون الثلاثة، وهذا أيضا قول، أن الاثنين يقال لها جمع في عند بعض أهل اللغة، أن أقل الجمع اثنان. وإما أن يقال أقل الجمع ثلاثة كما هو الأكثر، ولكن الجمع هنا لا يراد به المدلول التعددي، ولكن يراد به المدلول المعنوي، وهو التعظيم. فقوله تجري بأعيننا تعظيم لله سبحانه وتعالى، وكذلك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، المراد بها التعظيم. وأما الإثبات فنثبت لله عينين كما هو يعني إجماع أهل السنة على ذلك. والسؤال الثاني: هل هي عين حقيقية أم هي كناية عن الرؤية؟ والجواب: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة السفارينية المجلد الأول صفحة 268: الجواب أنها عين حقيقية. وهكذا صفات الله سبحانه وتعالى جميعا صفات حقيقية تليق بجلاله، صفات حقيقية. قال: ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه في غير موضع، وأثبت الرؤية في غير موضع. يعني ليست العين فقط نريد بها نقول بها أن المراد بها الرؤية، لا، لا بد أن نثبت لله صفة الرؤية ونثبت لله صفة العين. قال: فإن الله أثبت الرؤية في غير موضع، وإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على التغاير بينهما، فالرؤية شيء والعين شيء آخر. فقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، فهاتان في الرؤية، يعني هذه فيها إثبات صفة الرؤية، ألم يعلم بأن الله يرى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، هذه تثبت فيها صفات الرؤية. قال وهاتان في وقوله تعالى تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، فهاتان الآيتان ليستا في الرؤية، لأن إذا نظرت في المعنى تجري بأعيننا ولتصنع على عيني واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، قال فهاتان الآيتان ليستا في الرؤية، بل أثبتنا عينا مخالفة للرؤية. ولهذا نقول إن العين صفة حقيقية، فالعين صفة حقيقية تليق بالله، تليق بالله سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعالى الله أن نشبه الله بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه يقول ليس كمثله شيء. فلا أحد يقول من أهل السنة أبدا في تشبيه صفات الله بصفات خلقه أو بتمثيلها، فإن تمثيل الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين من الكفر والعياذ بالله. فنثبت لله ما أثبته لنفسه على الحقيقة، نثبته لله سبحانه وتعالى على الحقيقة، وليس على هذه يعني على صرف الألفاظ عن ظاهرها. والسؤال الثالث، ما معنى قول الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا؟ فإنك بأعيننا، لو طلب من أحدنا أن يفسر هذه الآية واصبر لحكم ربك، يعني يا محمد فإنك بأعيننا، فلا بد أنه سيعرف من معنى هذه الآية أن قول الله تعالى فإنك بأعيننا معناه أننا نحفظك ونرعاك، يعني اصبر يا محمد فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظك ويرعاك ويعتني بك. ولكن في الآية أيضا إثبات صفة العين، أنه لا يقول هذا التعبير فإنك بأعيننا إلا من اتصف بصفة العين. والمراد بها هنا كما قال الشيخ العثيمين في شرح الواسطية، قال هذا الاعتناء والحفاوة أكرم شيء يكون به الإنسان، أن تقول له أنت بعيني وأنت بقلبي، هذا في المخلوقين وما أشبه ذلك، أنت بعيني معناه ألاحظك بعيني، هذا تعبير معروف عند الناس، يكون تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير أنت بعيني. إذن قوله قول الله سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا يعني أنت محروس غاية الحراسة، محفوظ غاية الحفظ بأعيننا، يعني أعيننا معك نحفظك ونرعاك ونعتني بك. وفي الآية الكريمة إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، فيثبت هذا ويثبت هذا. ولا يقول أنت بعيني إذا كان مثلا في المخلوقين، لا يقول أنت بعيني إلا وهو متصف بصفة العين، يقول هذا إلا من اتصف بصفة العين، هذا شيء واضح وشيء معروف في اللغة العربية. قال الهراس رحمه الله في شرح الواسطية، قال على أنه لا يمكن استعمال اللفظ لفظ العين في شيء من هذه المعاني، يعني معاني الرؤية الحفظ الرعاية التي ذكروها، إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية، إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. فعلى هذا نكون قد أخذنا في درس اليوم وجه الجمع بين الأدلة التي جاءت بلفظ الإفراد والتثنية والجمع، وأن التثنية هو الصحيح، ولفظ الجمع يدل على التعظيم، ولفظ الإفراد لا يمنع التثنية، هذا بسهولة. وأن العين عين حقيقية ليست فقط كناية عن الرؤية، بل إننا نثبت صفة الرؤية لله تعالى ونثبت صفة العين لله سبحانه وتعالى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ونثبت لله تعالى عينين حقيقيتين تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نشبه الله ولا نمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه، وفي نفس الوقت لا ننفي عن الله ما أثبته لنفسه كما نفاه أولئك المبتدعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.